من إله غير الله

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

وقال

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم عدوا شياطين

فقالوا إنه حكيم عليم. حرم أم الله

لله رب العالمين وإنه لغفور رحيم.